أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الخامس لشرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الحكم الوضعي، وهو القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية. وعرفنا في الدرس اللي فات أن الأحكام الوضعية خمسة: السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل. وقلنا السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، وأما بالنسبة للشرط فهو وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع هو وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم. وأما بالنسبة للصحيح فهو الفعل الذي وافق الشرع، وأما الباطل فهو الفعل الذي خالف الشرع. وعرفنا أيضا أن الفعل قد يكون له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته، وقد لا يكون له إلا وجه واحد فقط. مثال ذلك الصلاة والبيع، تارة يقعان موافقين للشرع فيكونان صحيحين، وتارة يقعان مخالفين للشرع فيكونان في هذه الحالة باطلين. مثال على أنه على الفعل الذي لا يكون له إلا وجه واحد كمعرفة الله سبحانه وتعالى والشرك به عياذا بالله. وعرفنا أيضا أن الصحة في العبادة وكذلك البطلان اختلف العلماء في تعريفهما على قولين. والقول الأول قلنا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، والبطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. والقول الثاني أن الصحة في العبادة إسقاط القضاء، وفي العقد ترتب الآثار عليه، والبطلان هو عكس ذلك. وعرفنا أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي. وذكرنا أيضا أن العبادة توصف بالإجزاء وعدمه، وأما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ. وعرفنا أيضا أن الباطل والفاسد لفظان مترادفان على قول جمهور العلماء، وهذا هو المعتمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ الآن بعدما فرغ من الكلام عن هذه الأحكام الوضعية الخمسة شرع في الكلام عن الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة. وسبب ذلك أن هذه المصطلحات إنما هي تابعة أيضا للحكم الوضعي، ولهذا لما فرغ من الكلام عن الأحكام الوضعية شرع في الكلام عن الأداء والقضاء ونحو ذلك. فإيه معنى الأداء وما معنى القضاء؟ الأداء هو فعل العبادة أو ركعة من الصلاة في وقتها. الأداء هو فعل العبادة أو ركعة من الصلاة في وقتها. مثال ذلك أو معنى ذلك أن العبادة إذا كانت لها وقت محدد ابتداء وانتهاء فجاء المكلف وأوقع هذه العبادة في هذا الوقت المحدد شرعا فهي أداء، زي كده الصلوات الخمس. فلو أدى المكلف الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها شرعا فهنا تكون أداء. طيب الآن ضاق الوقت وتمكن المصلي من إيقاع ركعة كاملة في الوقت، فرغ من السجدة الثانية في الوقت والباقي خارج الوقت، فهي تعتبر أداء أيضا. ولذلك قلنا في التعريف الأداء فعل العبادة أو ركعة من الصلاة في وقتها. طب لماذا قلنا لو فرغ من السجدة الثانية في الوقت باقي أوقعه خارج الوقت يكون أداء أيضا؟ قلنا ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه كذلك البخاري في صحيح. لكن لابد أن ننتبه هنا إلى أننا سمينا هذه العبادة أداء لأنه أوقع ركعة من الصلاة في داخل الوقت، لكن مع ذلك يحرم عليه أن يؤخرها إلى ذلك الوقت، فهذا وقت تحريم، وده تكلمنا عنه أيضا في شرح الصلاة في عمدة السالك. وطبعا محل التحريم هنا فيما لو كان هذا التأخير بغير عذر، أما لو كان بعذر بأن أيما أو كان ناسيا فهنا لا تحريم. طيب بنقول هنا الأداء فعل العبادة، لما نقول العبادة فهذا يشمل ما لو كانت العبادة واجبة أو كانت العبادة مندوبة. عبادة واجبة زي الصلوات الخمس أو مندوبة زي النوافل المؤقتة. فلو فعل هذه العبادة المؤقتة بوقت مقدر محدد في الشرع، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو كانت مندوبة، فهنا يكون مؤديا لها. واضح؟ أما لو أنه أوقع هذه العبادة خارج الوقت فهنا لا يكون مؤديا لها على التفصيل الذي بينا. طيب لو كانت هذه العبادة غير مؤقتة بوقت زي النفل المطلق، فهل سمى فعلها أداء أو قضاء؟ لا، لا يسمى فعل هذه العبادة غير المؤقتة أداء ولا قضاء، لا يسمى بذلك في الاصطلاح. طيب عرفنا ما معنى الأداء، طيب ما معنى القضاء؟ القضاء هو فعل العبادة أو إلا دون ركعة أو إلا دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. فعل العبادة أو إلا دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. طيب هذا الكلام أيضا يحتاج إلى توضيح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا فعلت العبادة بتمامها بعد وقتها المقدر لها فهي قضاء، وكذلك الحال لو أدرك دون ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فهي أيضا قضاء، لأن أقل ما يدخل في الأداء إدراك ركعة كاملة. طيب بنقول تداركا لما سبق لفعله مقتض، يعني إيه الكلام ده؟ الآن المخاطب أو المكلف كان قد خوطب بهذه الصلاة في الوقت، واضح الآن؟ فالقضاء أصلا مقتضاه وطلبه الداعي على فعله متقدما عليه، لكنه لما تأخر حتى خرج الوقت طولب بتدارك ما فاته، زي كصلاة الظهر كما في المثال، صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر، فإن الطلب بالصلاة بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قد تقدم، فبقيت ذمة العبد مشغولة إلى أن يتدارك بفعلها بعد وقتها. واضح؟ فلما نقول تداركا خرج به إعادة الصلاة المؤداة في وقتها بعد الوقت، مثال ذلك شخص صلى الظهر منفردا ثم بعد دخول وقت العصر رأى جماعة يصلون الظهر جماعة فصلها معهم، فهذا لا يعتبر من القضاء لأنه لم يستدرك بفعل هذا ما فاته، باعتبار أن فرض الصلاة سقط عنه بصلاته في الوقت. واضح؟ طيب ده بالنسبة للقضاء. يعني بالنسبة للإعادة، فالإعادة عرفها الشيخ بقوله فعل العبادة ثانيا في وقتها مطلقا، ولما يقول مطلقا يعني سواء كان هذا الفعل للعبادة مرة ثانية لخلل في المرة الأولى أو لغير خلل. مثال ذلك صلى الظهر منفردا ثم إنه أدرك جماعة بعد ذلك يصلون الظهر فأعادها معهم، فهذه تسمى إعادة لأنه فعل العبادة مرة ثانية في وقتها. طيب هل حصل خلل هنا في الصلاة الأولى؟ لم يحصل خلل. طيب هل تسمى إعادة؟ نعم تسمى إعادة. طيب مثال آخر، صلى الظهر دون أن يتوضأ ثم إنه علم بعد ذلك فصلى الظهر مرة أخرى بعد أن توضأ، فهذه إعادة، وهذه الإعادة كانت لوجود خلل في العبادة الأولى. فسواء كانت العبادة الأولى فيها خلل أو لم تكن فيها خلل، فعل العبادة مرة ثانية في الوقت هذه تسمى إعادة. ولهذا الشيخ رحمه الله أراد أن يؤكد على ذلك بقوله مطلقا فعل العبادة ثانيا في وقتها مطلقا. طيب ما الفرق بين الإعادة والأداء؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، ذلك لأن كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، باعتبار أن الإعادة أداء وزيادة وأما الأداء فليس كذلك. فالأداء يصلي الشخص في الوقت مرة واحدة ولا يعيد، الإعادة يعيد ما أداه في المرة الأولى. واضح الآن؟ أما بالنسبة للرخصة فعرفها المصنف رحمه الله بأنها الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. مثال الرخصة أكل الميتة للمضطر. الحكم الأصلي هو حرمة أكل الميتة، لكن تغير هذا الحكم في حق المضطر رحمة بالعباد، فهنا أكل الميتة يسمى رخصة لأن الحكم قد تغير من الصعوبة اللي هو حرمة الأكل إلى السهولة الذي هو وجوب الأكل، وذلك لعذر وهو الاضطرار، مع قيام وبقاء السبب الذي اقتضى الحرمة. ما هو السبب الذي اقتضى قيام أو بقاء الحرمة؟ الخبث، خبث الميتة، واضح الآن؟ فلما نقول في التعريف هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. وذكر المصنف أيضا أن الرخصة لها أحكام أربعة أو لها أقسام أربعة. أول قسم للرخصة رخصة الواجبة، القسم الثاني رخصة مندوبة، القسم الثالث رخصة مباحة، القسم الرابع رخصة خلاف الأولى. الرخصة الواجبة مثالها أكل الميت للمضطر، فإنه يجب عليه أن يأكل كي ينقذ حياته من الموت. رخصة مندوبة كقصر الصلاة للمسافر، فإنه يندب له أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا، فلو أتم صلاته جاز ذلك. رخصة مباحة في حالة مثلا بيع السلم، بيع شيء موصوف في الذمة، هذه رخصة، هذا البيع رخصة، لأن الأصل في البيع أن يكون لشيء حاضر مشاهد معين، لكن هنا أجيز لحاجة الناس إليه. أما بالنسبة للرخصة التي هي خلاف الأولى فهي كفطر مسافر في صوم واجب لا يضره. الصوم حينئذ يكون مستحبا طالما أن الصوم لا يضره، لقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوم خير لكم، فلو أفطر كان هذا خلاف الأولى. طيب، قد يسأل سائل ويقول علمنا أن الرخصة يعتريها الوجوب ويعتريها الإباحة ويعتريها الند وقد تكون خلاف الأولى، هل يمكن أن تكون الرخصة محرمة أو تكون مكروهة؟ الجواب لا يمكن ذلك، لا تكون الرخصة محرمة أو مكروهة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فبالتالي لا يمكن أن تكون مكروهة ولا يمكن أن تكون محرمة، وهي في نفس الوقت محبوبة إلى الشرع. واضح الآن؟ طيب، عرفنا معنى الرخصة. طيب، ما هي العزيمة؟ العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، هذه للعزيمة. نقول العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير أصلا، مثال ذلك وجوب الصلوات الخمس. هل عندنا أحوال أو صور يتغير فيها حكم الصلوات الخمس إلى الاستحباب؟ لا، لا يتغير، فهذه عزيمة. فالحكم الشرعي إذا لم يتغير أصلا فهو من جملة العزائم، أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر. طيب، مثال ذلك حرمة الاصطياد بعد الإحرام، فهنا تغير إلى صعوبة لأنه كان قبل ذلك الاصطياد يعني كان مباحا، فهنا يكون أيضا عزيمة لأن التغير هنا من صعوبة إلى سهولة دون عذر. طيب، أو إلى سهولة أيضا مثاله حل ترك الوضوء لكل صلاة لمن لم يحدث. الحكم الأصلي هو وجوب الوضوء لكل صلاة أحدث أو لم يحدث، لقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا الأصل عندنا هو وجوب الوضوء لكل صلاة أحدث أو لم يحدث، ثم تغير إلى جواز الصلاة بالوضوء الأول من غير وجود عذر دعا إلى هذا التغيير، فهذه أيضا عزيمة، فهنا تغير الحكم إلى سهولة لا لعذر، فعلمنا بذلك أنه عزيمة ليس برخصة، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي. ما مثال ذلك؟ الآن إباحة الفرار أمام 10 من الكفار فأكثر في القتال، هذا كان حراما لقلة عدد المسلمين في بادئ الأمر، ثم تغير الحكم إلى الجواز مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي باعتبار أن المسلمين قد كثروا. لماذا إذن جاز ذلك؟ جاز ذلك لعذر وهو مشقة الثبات أمام العشرة. واضح؟ فالحكم الأصلي اللي هو وجوب الثبات أمام عشرة قد تغير إلى جواز عدم الثبات لعذر وهو المشقة. لكن مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي باعتبار أن السبب في الحرمة وقتها هو قلة المسلمين، وأما وقد كثروا فلم يبقى الحكم كما كان. واضح؟ فهذا أيضا عزيمة وليس برخص. نعلق على كلام المصنف رحمه الله تعالى بيقول: الأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا. الآن بيتكلم عن الأداء، فقال الأداء هو فعل العبادة. العبادة زي ما قلنا قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. فعل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية تبعا بعض الوقت، فهذا هو الأداء. طيب لما نقول فعل العبادة في وقتها، ما هو وقت العبادة؟ هو الزمن المقدر لها شرعا، وهذا الزمن قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. أما إذا لم يكن لها زمن محدد لها في الشرع زي النفل المطلق كده، فهذا لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. هذا من حيث الاصطلاح، ده تعريف المصنف. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن المصنف إذا أشار بقوله الأصح فمعنى ذلك أن المسألة فيها خلافا. فبعض العلماء يقول الأداء فعل كل العبادة في وقتها. واضح؟ فلو أنه فعل بعض العبادة خارج الوقت فهنا لا يكون أداء. لكن هنا المصنف طبعا على ما اعتمده، هذا هو المعتمد في المذهب، ذكر أنه لو أتى بركعة كاملة في الوقت وباقي الصلاة خارج الوقت فهنا تكون الصلاة أداء أيضا. قال: وأن القضاء فعلها أو دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضي. الآن بيقول والأصح كذلك أن القضاء فعلها يعني فعل العبادة كاملة أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها. فلما يقول هنا إلا دون ركعة خرج به ما لو أدرك ركعة في الوقت فإنه أداء كما بينا. قال: تداركا لما سبق لفعله مقتضي. واضح؟ يعني لما فعل ذلك تداركا لما سبق، تداركا لما سبق. قال: وأن الإعادة فعلها في وقتها، يعني والأصح أن الإعادة فعل العبادة في وقتها مرة فيها مطلقا، يعني سواء كان هذه الإعادة لعذر لوجود خلل في الأولى أو بدون عذر. ولما برضو قال الأصح كذا وكذا علمنا أن المسألة فيها خلافا، وهنا حكي الخلاف أيضا في هذه المسألة أن الإعادة مختصة بوجود خلل في الأولى، أما إذا لم يكن خلل فهنا لا تكون إعادة. لكن المعتمد أنها أيضا تسمى إعادة سواء كانت العبادة الأولى فيها خلل أو ليس فيها خلل. قال: والحكم إن تغير إلى سهولة، يعني الحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة، كأن تغير مثلا من حرمة إلى حل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، يعني الحكم السهل يسمى رخصة. قال: واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى. وهذه أقسام الرخصة، ومثل لها المصنف على الترتيب بقوله: كأكل ميت، يعني المضطر، يعني وهذا مثال الرخصة الواجبة. قال: وقصر بشرطه، يعني قصر من مسافر بشرطه، والشرط يعني هنا بأن وجد في نفسه كراهة القصر لإثاره الأصل وهو الإتمام، فإنه يسن له القصر حينئذ. أو شك في جوازه، يعني كان يعلم جواز القصر لكن يعني عرض ظن فاسد في نفسه تخيل أنه ليس بمستحب، فهنا يسن له القصر إرغاما لنفسه عن الخوض في الشكوك والوسواس. وأيضا لو كان سفره يبلغ 3 مراحل 3 أيام يعني فأكثر، فهنا يستحب له الأخذ بهذه الرخصة خروجا من خلاف أبي حنيفة. فالقصر عندنا يجوز كما هو معلوم لمرحلتين، لكن يستحب الإتمام خروجا من الخلاف. واضح الآن؟ أما لو كان ثلاث مرات فأكثر فهنا لا خلاف في هذه الحالة، ولهذا يستحب له القصر في الصلاة. قال وسلم، وعرفنا أن السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهذا مثال الرخصة المباحة. قال وفطر مسافر، يعني في زمن صيام واجب كرمضان. قال لا يضره الصوم، وهذا مثال الرخصة التي هي خلاف الأولى، فإن ضره الصوم فهنا الفطر هو الأولى. قال وإلا، يعني إذا لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة زي حرمة الاصطياد بالإحرام بعد أن كان مباحا قبله، أو تغير لسهولة لكن لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا ما دام محافظا على وضوئه الأول، فهنا لا يسمى رخصة وإنما هو عزيمة، فيسمى الحكم حينئذ عزيمة. طيب الآن قد يقال فتكون الرخصة واجبة، وعأن الرخصة إنما تقتضي السهولة والوجوب يقتضي الإلزام والتكليف، فكيف تكون رخصة؟ نجيب عن ذلك بأن السهولة في وجوب أكل الميتة من حيث أنها وافقت غرض النفس في بقائها وفي حياتها، فلولا تلك الرخصة لهلك هذا العبد عند الإضطرار، فهي رخصة ومع ذلك هي واجبة. طيب إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا الدرس، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في المقدمة الكلامية التي أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في الختام نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى العمل بما يرضيه عنا وإلى ما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك ومولاه.